بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كتاب البيوع باب الصلح. قال رحمه الله تعالى في هذا الباب: إذا أقر لإنسان بدين أو عين فوهب أو أسقط البعض صح إن لم يشترطاه، وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا، وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا أو بالعكس لم يصح. وللباب بقية، والله أعلم. الشيخ أبو بكر محمد عبد القادر الصوفي رحمه الله، وهو شيخنا وللسامعين، في مختصر فقه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب البيوع باب الصلح: وإذا أقر لإنسان بدين أو عين فوهب أو أسقط البعض صح إن لم يشترطاه، وإن صالح عن مؤجل ببعضه أو ببعضه حالا أو بالعكس لم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصلح معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المتخاصمين. الخصام المنازعة والمجادلة في أمر من الأمور، وقد أمر الله تعالى بالإصلاح بين المتقاتلين أو المتقاتلين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا الصلح بين المتخاصمين الذين يحصل بين خصامهم القتال واختلاف، يسعى المسلمون في الصلح بينهم لأنهم إخوة. كذلك أمر الله تعالى بالصلح بين الزوجين في قوله تعالى: لما ذكر الخلاف بين الزوجين: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني يسعى الحكمان في الإصلاح بين الزوجين. وقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، وفي قراءة: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما، والصلح خير. هذا إصلاح في أحوال خاصة. وقد أمر الله بالإصلاح العام. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فجعل ذلك من النجوى المفيدة، غير ذلك من النجوى لا خير فيه. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. أمر بالتقوى وأمر بالإصلاح لإصلاح ذات البين. ويجوز في هذا الصلح استعمال الكذب الذي لا يترتب عليه ضرر. لذلك قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو لم يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. فأباح في ذلك الكذب أو المعاريض وما أشبه ذلك. هكذا من حيث العموم. من حيث الخصوص في هذا الباب، يكون الصلح بين المتخالفين في حق من الحقوق. فالإنسان قد يكون له حق ويصالح على بعضه، يرضى بذلك. يكون الذي عنده الحق مماطلا أو جاحدا أو متلاعبا، والذي له الحق يقول: لا أحب أن أشهر نفسي، ولا أحب أن أفترح عند الناس، وأنا ذو جاه ومنزلة وشهرة، فكيف أتنزل لأن أدخل هذه المحاكم وأترافع مع هذا السفيه ونحو ذلك؟ أرضى ببعض حقي، أو يدخل بينه وبينهما بعض المصلحين فيقول: عليك أن تصلح بيننا، فيقول: أسكت بعض حقك وأرضى بما حصل أو بما يدفع، أفيفعل ذلك؟ لأنه قد يقول: لو ذهب حقي كله ما تنزلت أن أشهر نفسي أمام القضاة ونحوهم. أهكذا؟ أفيقول المؤلف: إذا أكر له بعين أو دين فأسقط بعضه، صح إن لم يكن شرطه. صورة ذلك: إذا أكر له مثلا بعين، يقول: أنا أعترف بهذه الأرض لك، ولكن أنا قد مددت يدي عليها. في هذه الحال يقول أسكت بعضها، أسكت عنك بعضها، فإذا أسقط بعضها ورضي بنصفها كان هذا صلحا. لكن لو قال ما أعترف لك إلا أن تسقطني، أن تسقط لي، يقول الاعتراف يكون شرط. هذا معنى قوله إن لم يكن شرطا، إن لم يكن شرطاه. أو مثلا عندي لك هذا القطيع من الغنم وسوف أجحده ولا بينة لك علي، فإن أعطيتني نصف الغنم اعترفت وعط وسلمت لك ما أريده، سلمت لك النصف. وإن لم تعطني جحدتك، ليس لك بينة، فيصطلحان على النصف. كذلك لو قال عندي لك أقر وأعترف مثلا بأن هذه الدار وهذه الدكاكين لك، وأنا قد استوليت عليها بقوتي وبسلطتي وأقدر أن أتملكها وأخرجك منها، فإن جعلت لي منها واحدا أو اثنين أو نصفها اعترفت لك وسلمت لك وخرجت منها، وإلا فلا شيء لك ولا بينة لك ولا تقدر على أن تثبتها. هذا إقرار بعين، كذلك إقرار بدين. إذا قال نعم عندي لك دين 100 أو 1000 أو 20,000 عندي لك، ولكن ليس لك بينة وليس عندك وثيقة، وأنا أقدر أن أجحدك، فإن أقررت لي أو أنزلت لي بعضها اعترفت لك. هذا كله حرام عليه، حرام على هذا الذي اعترف وامتنع. ولكن صاحب الحق قد يرضى ببعض حقه، فهو يقول أرضى بنصف حقي ديني أو بثلثه وما أشبه ذلك. هكذا. أما إذا كان جاهلا جاء إليك وقال عندك لي 100 أو 1000، تقول أنا لا أذكرها ولا أتذكر أن عندي لأحد شيئا، ولكن أبرئ ذمتي أعطيك النصف، اصطلحتم على النصف، هذا أيضا جائز. فالحاصل أنه إذا أكر له بالعين كأرض أو قطع غنم أو مثلا بأكياس أو ثياب أقر له بذلك واصطلح على نصفه مقابل أني قد تعبت وأني قد تملكت وأصح ذلك، ولكن لا بشرط. فإذا كان شرطا لا أقر لك إلا إذا أعطيتني النصف فهذا حرام عليه. من كذب منهما فإنما أخذه حرام. إذا كان الكاذب صاحب الدين جاء إليك كاذبا وقال عندك 100 أو 1000 وهو كاذب في نفس الأمر، وأنت اشتريت عرضك وأعطيته النصف، فما أخذه حرام. وكذلك أيضا أنت إذا كنت تعلم صدقه وصحة ما قال ولكنك جحدت وكذبته لأجل أن يصلح أن تصطلح معه على الباب، فإنما جحدته حرام. هكذا إذا أكر بعين أو دين فأسقط أو تسامح عن بعضه صح ذلك إذا لم يكن شرطا. هذه مسألة. مسألة ثانية، إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، يقولون لا يصح، ولعل الصواب أنه يصح. صورة ذلك عندك اليدين يحل بعد سنة، وأنا الآن محتاج، أعطني نصفه وأسقط عنك النصف، أعطنيه قبل أن يحل ب10 أشهر. هذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا. الذين منعوه يقولون هذا شراء للأجل، كأنه يقول إن الأجل الذي بقيه 10 أشهر أشتريها. قد يكون ذلك من قبل المدين، المدين يقول عندي لك دين 1000 يحل بعد سنة، وأنا الآن موسر وقد وجدت 1000، ولكن أسقط عني وأدفع لك، أسقط عني 100 أو 200 وأدفع لك الباقي، أهل يصح؟ منعه بعضهم، ولعل الصواب جوازه، وذلك لأن الغالب أن الدين يكون فيه زيادة. مثلا إذا جئت إلى التاجر أو كذلك إلى البنوك نحوه وطلبت منهم دينا، قلت مثلا أريد شراء كيس ثمنه معي وكيس ليس معي بل بعد سنة، يقول هذا الكيس الذي ثمنه حاضر نبيعكه 100، والذي ثمنه بعد سنة نبيعكه بمئة وعشرين. اشتريت بمئة وعشرين، ولكن بعد ثلاثة أيام وجدت الثمن الذي هو مئة، جئت إليه وقال اسقط عني العشرين وأعطيك المئة، يصير كالكيس الآخر، فهل يصح؟ كأنهم يقولون لا يصح، لأن ذلك شراء للأيام وللأجل. ولكن الصحيح جواز ذلك، لأن فيه رفق بالمدين. هذا هو الذي عليه كثير من الذين عليهم ديون. كذلك أيضا عكس ذلك، عكسه لا يجوز، كأن يقول مثلا عندي لك اشتريت منك بالأمس كيسا بمئة، أنقله لك ولكن ما وجدته، والآن اقلبه بمئة وعشرين مؤجلا لمدة سنة، لا يجوز ذلك، لأن هذا شبيه بديع الربا، إما أن تعطي وإما أن تربي، يقلب الدين إلى يقلب العين أو المال الغائب إلى الدين المزيد فيه، صالح عن الحال بمؤجل، لكن إذا كان ببعضه جاز. عندي لك دين الذي هو مئة، أهل تسكت عني؟ فيقول أسكت عنك، جائز، ذلك جائز، مئة حالة ومع ذلك أسكت عنه عشرة، صالح عن الحال ببعضه حالا، أما ببعضه مؤجلا فلعل ذلك أيضا جائز، لأنه إسقاط. أن تقول مثلا لي عندك لي مئة أرضى منك بتسعين ولا تعطيني التسعين، أجلها لمدة سنة، يجوز ذلك كله، لأن في هذا إرفاق. والله أعلم. المسائل هذه يا شيخ فقط مجرد يا شيخ كلها صالح، بس أقول يا شيخ كلها صور مقتربة؟ إيه كلها صالح، داخلة في قولها وإصلاحهم بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الثانية واختلف هل يقال رمضان دون أن يضاف إلى شهر، فكره ذلك مجاهد وقال يقال كما قال الله تعالى. وفي الخبر لا تقولوا رمضان بل انسبوه كما نسبه الله في القرآن فقال شهر رمضان. يقول حاشية على هذا، يقول لم نقف عليه بهذا اللفظ، وأخرجه ابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان. وفي إسناده أبو معشر نجيح المدني قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال ابن الجوزي في الموضوعات هذا موضوع لا أصل له، وضعف الحديث ابن حجر في الفتح، وأخرجه البيهقي من قول محمد بن كعب وقال وهو أشبه، وكان لأنه ثبت في الأحاديث من صام رمضان من قام رمضان، فدل على أنه جائز. صلى الله عليه. وكان يقول بلغني أنه اسم من أسماء الله، وكان يكره أن يجمع لفظه لهذا المعنى، ويحتج بما روي رمضان اسم من أسماء الله تعالى، وهذا ليس بصحيح، فإنه من حديث أبي معشر النجيح وهو ضعيف. والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة كما ثبت في الصحاح وغيرها. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفلت الشياطين. وفي صحيح البستي عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت له أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وروى عن ابن شهاب عن أنس بن أبي أنس عن أنس بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول فذكره. قال البصري أنس بن أبي أنس هذا هو والد مالك بن أنس، واسم أبي أنس مالك بن أبي عامر من ثقات أهل المدينة، وهو مالك بن أبي البصري هو ابن حبان، وهو مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وأخرجه أبو حاتم البستي أيضا وقال فقوله ماردت الشياطين تقييد لقوله صفلت الشياطين وسلسلت. وروى النسائي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. وروى النسائي أيضا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض صيام رمضان عليكم وسلنت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والآثار في هذا كثيرة كلها بإسقاط شهر، وربما أسقطت العرب ذكر الشهر من رمضان. قال الشاعر جارية في درعها الفضفاض أبيض من أخت بني إباض، جارية في رمضان الماضي تقطع الحديث بالإيماض. وفضل رمضان عظيم وثوابه جسيم، يدل على ذلك معنى الاشتقاق من كونه محرقا للذنوب وما كتبناه من الأحاديث. الثالثة فرض الله صيام شهر رمضان أي مدة هلاله، وبه سمي الشهر كما جاء في الحديث فإن غمي عليكم الشهر أي الهلال وسيأتي. وقال الشاعر أخوان من نجد على ثقة والشهر مثل قلامة الظفر حتى تكامل في استدارته في أربع زادت على عشرين. وفرض علينا عند غمة الهلال إكمال عدة شعبان 30 يوما وإكمال عدة رمضان 30 يوما حتى ندخل في العبادة بيقين ونخرج عنها بيقين. فقال في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وروى الأئمة الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ف... فإن غم عليكم فأكملوا العدد. العدد؟ فأكملوا العدد أحسن الله. في رواية فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين. وقد ذهب مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابعين وابن قتيبة من اللغويين فقال يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان حتى إنه لو كان صحو لرؤيا لقوله عليه السلام فإن أغمي عليكم فاقدروا له، أي استدلوا عليه بمنازله وقدروا تمام الشهر بحسابه. وقال الجمهور معنى فاقدروا له فأكملوا المقدار، يفسره حديث أبي هريرة فأكملوا العدة. وذكر الداود أنه قيل في معنى قوله فاقدروا له أي قدروا المنازل، وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي، أنه يعتبر بذلك بقول المنجمين والإجماع حجة عليهم. وقد روى ابن نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته، وإنما يصوم ويفطر على الحساب، إنه لا يقتدى به ولا يتبع. قال ابن العربي وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال يعول على الحساب وهي عثرة لا لعن لها. الرابعة واختلف مالك والشافعي هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين، فقال مالك لا يقبل فيه شهادة الواحد لأنها شهادة على هلال، فلا يقبل فيها أقل من اثنين، أصله الشهادة على هلال شوال وذي الحجة. وقال الشافعي وأبو حنيفة يقبل الواحد لما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، وأخرجه الدارقطني وقال تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. روى الدارقطني أن رجلا شهد عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام أحسبه، قال وأمر الناس أن يصوموا، وقال أصوم يوما من شعبان أحب إلي أن أفطر يوما من رمضان. قال الشافعي فإن لم ترى العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط. وقال الشافعي بعد لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. قال الشافعي وقال بعض أصحابنا لا أقبل عليه إلا شاهدين، وهو القياس على كل مغيب. الخامسة واختلفوا في من رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال، فروى الربيع عن الشافعي من رأى هلال رمضان وحده فليصم، ومن رأى هلال شوال وحده فليفطره وليكفي ذلك. وروى ابن وهب عن مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان، ومن رأى هلال شوال وحده فلا يفطر لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ثم يقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. قال ابن المنذري وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل، وقال عطاء وإسحاق لا يصوم ولا يفطر، قال ابن المنذر يصوم ويفطر. السادسة واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد، فإن قرب فالحكم واحد وإن بعد فلأهل كل بلد رؤيتهم. روي هذا عن عكرمة والقاسم وسالم، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال إسحاق، وإليه أشار الترمذي حيث بوب لأهل كل بلد رؤيتهم. وقال آخرون إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا، هكذا قال الليث بن سعد والشافعي. قال ابن المنذر ولا أعلمه إلا قول المزني والكوفي. قلت ذكر الكي الطبري في كتاب أحكام القرآن له وأجمع أصحاب أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد 30 يوما للرؤية وأهل بلد 29 يوما أن على الذين صاموا 29 يوما قضاء يوم، وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك إذا كانت المطالع في البلدان يجوز أن تختلف. وحجة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى ولتكملوا العدة، وثبت برؤية أهل بلد أن العدة 30 فوجب على هؤلاء إكمالها، ومخالفهم يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديثة، وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم في بلدهم وحكى أبو عمر الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان. قال: ولكل بلد رؤيتهم إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين. روى مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية رضي الله عنه وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا: قول ابن عباس رضي الله عنهما هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره، فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز، فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره، وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم ما لم يحمل الناس على ذلك، فإن حمل فلا تجوز مخالفته. وقال الكي الطبري: قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يحتمل أن يكون تأول فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال ابن العربي: واختلف في تأويل ابن عباس رضي الله عنهما، فقيل رده لأنه خبر واحد، وقيل رده لأن الأقطار مختلفة في المطالع، وهو الصحيح لأن كريبا لم يشهد وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة، ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يجزي فيه خبر الواحد. ونظيره ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأغماس وأهل بإشبيلية ليلة السبت، فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم، لأن سهيلا يكشف من أغماس ولا يكشف من إشبيلية، وهذا يدل على اختلاف المطالع. حاشية: أغماس ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش، وإشبيلية مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس. قلت: وأما مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة، فروى ابن وهب وابن القاسم عنه في المجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء. وروى القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغني عن الشهادة والتعديل له، فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاء، وإن كان إنما ثبت عند حكمهم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك من البلاد إلا ما كان يلزمه حكم ذلك الحكم ممن هو في ولايته، أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة المسلمين. قال: وهذا قول مالك. السابعة: قرأ جمهور الناس شهر بالرفع على أنه خبر ابتداء مضمر، أي ذلكم شهر، أو المفترض عليكم صيامه شهر رمضان أو الصوم أو الأيام. وقيل ارتفع على أنه مفعول لم يسمى فاعله بكتب، أي كتب عليكم شهر رمضان، ورمضان لا ينصرف لأن النون فيه زائدة، ويجوز أن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره الذي أنزل فيه القرآن، وقيل خبره فمن شهد والذي أنزل نعت له، وقيل ارتفع على البدل من الصيام، فمن قال إن الصيام في قوله كتب عليكم الصيام هي 3 أيام وعاشورا قال هنا بالابتداء، ومن قال إن الصيام هناك رمضان قال هنا بالابتداء أو بالبدل من الصيام، أي كتب عليكم شهر رمضان. وقرأ مجاهد وشهر بن حوشب شهر بالنصب. قال الكسائي: المعنى كتب عليكم الصيام وأن تصوموا شهر رمضان. وقال الفراء: أي كتب عليكم الصيام أي أن تصوموا شهر رمضان. قال النحاس: لا يجوز أن ينتصب شهر رمضان بتصوم، لأنه يدخل في الصلة ثم يفرق بين الصلة والموصول، وكذلك إن نصبته بالصيام، ولكن يجوز أن تنصبه على الإغراء، أي يلزم شهر رمضان وصوموا شهر رمضان، وهذا بعيد أيضا لأنه لم يتقدم ذكر الشهر فيغرى به. قلت قوله كتب عليكم الصيام يدل على الشهر فجاز الإغراء، وهو اختيار أبي عبيد. وقال الأقفش انتصب على الظرف، وحكي عن الحسن وأبي عمرو إدغام الراء في الراء. وهذا لا يجوز لئلا يجتمع ساكنان، ويجوز أن تقلب حركة الراء على الهاء فتضم الهاء ثم تدغم، وهذا قول الكوفيين. الثامنة قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن، نص بأن القرآن نزل في شهر رمضان، وهو يبين قوله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر، لقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفي هذا دليل على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان لا في غيره، ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر على ما بيناه جملة واحدة، ووضع في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم كان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل به نجما نجما في الأوامر والنواهي والأسباب، وذلك في 20 سنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى الكتبة في سماء الدنيا، ثم نزل به جبريل عليه السلام نجوما، يعني الآية والآيتين، في أوقات مختلفة في 21 سنة. وقال مقاتل في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال أنزل من اللوح المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء الدنيا، ثم نزل إلى السفرة من اللوح المحفوظ في 20 شهرا، ونزل به جبريل في 20 سنة. قلت وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل من الإجماع أن القرآن أنزل جملة واحدة، والله أعلم. وروى واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، والتوراة لست مضين منه، والإنجيل 13، والقرآن 24. قلت وفي هذا الحديث دلالة على ما يقوله الحسن أن ليلة القدر تكون ليلة 24، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المباحث قد توسع فيها العلماء رحمهم الله، لا شك أن مسألة اختلاف المطالع مسألة واضحة يتكلم عليها العلماء، فإذا كانت البلاد متحاذية مثل نجد والعراق واليمن فإن الرؤية واحدة، إذا رؤية هنا رؤية هناك، ولو أن بعضها يكون جليا أوضح من بعض. وذهب شيخ الإسلام إلى أنه إذا رؤي في بلد لزم أن يرى فيما بعدها، أن يرى في البلاد التي تغيب القمر بعدها إلا فيما قبلها. فإذا رؤي مثلا في دول الخليج في قطر مثلا أو في دبي أو في العجمان أو في أبو ظبي لازم أن يرى في الأحساء، لأنه يتأخر ويزيد كبرا، وليس كذلك العكس. إذا رؤي مثلا في الأحساء لم يلزم أن يرى في دول الخليج، يمكن أنه غاب عن دول الخليج مقارنا للشمس وفي ربع الساعة التي تأخر فيها عن الأحساء سبقت في الشمس فرؤي. كذلك إذا رؤي في الرياض لم يلزم أن يرى في الأحساء، نقول غاب في الأحساء مقارنة للشمس، والرياض يتأخر مغيب القمر ومغيب الشمس عن الأحساء بربع ساعة، فيكون هذا في هذه المدة سبقت في الشمس. إذا رؤي في الرياض لازم أن يرى في مكة وأن يرى في جدة والطائف والحجاز، نقول غاب القمر عندنا وهو مقارن للشمس أو قبلها بلحظات، وتأخر عن الحجاز نصف ساعة، في نصف الساعة هذه سبقته الشمس ورؤي. فإذا رؤي عندنا لازم أن يرى في الحجاز، إذا رؤي في الحجاز لا يلزم أن يرى عندنا. لهذا السبب كونه يتأخر عندهم، إذا رؤي مثلا في جدة أو في الطائف أو في المدينة أو في تبوك لازم أن يرى في مصر ضرورة أن يرى، لأنه يتأخر بعد عندهم نحو ساعة، يعني مغيب الشمس تتأخر عندهم ساعة أو قريبا من ساعة، فلا بد أنهم يرونه. إذا رؤي عندهم لا يلزم أن يرى عندنا، لأنه غاب عندنا أو غاب في الحجاز في تبوك مثلا، غاب في تبوك مقارنا للشمس وسبقت في الشمس في نصف الساعة أو في الساعة، فرؤي في مصر. ولهذا صوم أهل مصر يوم عيدنا، وكذلك إلى صوم أهل سوريا يوم عيدنا، يدل على شك في العيد عندنا، أن الذين رأوه عندنا يمكن أنهم متوهمون. يلزم إذا رؤي في نجد أن يرى في تبوك ولا عكس، يلزم إذا رؤي في تبوك مثلا أو في المدينة أن يرى في سوريا وأن يرى في مصر. إذا رؤي في مصر يلزم أن يرى مثلا في ليبيا وفي تونس وفي الجزائر، إذا رؤي في الجزائر لازم أن يرى مثلا في المغرب، وهكذا أكاد يرى في المغرب ولا يرى في تونس، أكاد يرى في تونس ولا يرى في مصر، أكاد يرى في مصر ولا يرى في تبوك، أكاد يرى في تبوك ولا يرى في القصيم. يرى في القصيم ولا يرى في الدمام، وهكذا. هكذا فصل شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 24 في رسالة تكلم فيها عن الهلال. فعلى هذا رؤية رمضان، رؤية شوال عندنا فيها شك، وذلك لأنه لو ثبت أنه رؤية في نجد للزم أن يرى في الحجاز في الطائف مثلا مع ارتفاعه، وفي الباحة ونحوها مع ارتفاعه، وكذلك لزم أن يرى فيما بعد ذلك أي في جيزان أو في الحبشة أو في مصر وسوريا ونحو ذلك، فعدم رؤيته تدل على الشك. ويدل على ذلك أيضا أن أناسا أبصارهم معتدلة ما رأوه الليلة الثانية، وإنما رؤيا كبيرا في الليلة الثالثة، فدل على أنه رؤيته مشكوك فيها. وقد وقع هذا في سنين مضت، يعني أنا أتذكر في سنة 404 أن صمنا 28 يوما. كيف يقولون إنهم رأوه عشرة بعدما مضى 28؟ سبحان الله، هؤلاء العشرة لماذا لم يروه لما دخل؟ إن كانوا رأوه وكتموه فليسوا عدولا، وإن كانوا لم يروه يعني فقد كذبوا. لا بد أنه هل الشهر لا يكون 28؟ وإن قالوا لم نهتم به فذلك قدح فيهم. ونتذكر أنه تتابع يعني من حدود من سنة 90 أو سنة 85 إلى سنة 415 أن الشهر دائما ناقص، شهر رمضان لا يفي، وأن الشهرين بعدها 60 يوما، شوال وذي القعدة دائما في هذه السنين، دليل على أنهم تساهلوا وأنه داخلهم الكذب. وقدح بعض الدول الأخرى، دولة تركيا مثلا دولة سوريا، وقالوا إن السعودية يعطون من رآه مكافأة، فهذه المكافأة حملتهم على أن يكذبوا لأجل 500 ريال مكافأة لمن رآه هكذا. وهذا قد يكون واقعا، قد يكون صحيحا. على كل حال، الأحاديث جاءت للرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وعلل في الحديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمنا عليكم فأكملوا العدة أو فأكملوا العدد. أيها الكلام في ليلة 30 إذا لم يرى وكان دونه غيم أو قتر طويل الخلاف في ذلك. وعلى هذا الرؤية غالبا مشتركة، الناس لهم أبصار مثل هؤلاء الذين يرونه، وإذا كانوا يستعملون المكبر فإنه يستعمله غيرهم، وهناك من أبصارهم حديدة يرونه أول ليلة إذا كان الشهر كاملا 30 يوما، فإنه يكون واضحا يراه لا يراه واحد. وما في حديث ابن عمر أنه يقول ترى الناس الهلال، معناه أنهم رأوه، وما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر. أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر الناس بالصيام، لم يقل ما رأه غيري، يقول تراءوا الهلال، فيدل على أنه رؤي، الناس يشتركون في البصر. هذا هو الصحيح. ثم الكلام على شهر رمضان، وكذلك أيضا الكلام على تسمية رمضان ونحو ذلك، كلام معهود معروف، والله أعلم. أي هكذا جاء في حديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطروا. لا بس يعني إذا أفطر الناس أن نفطر معهم. لا شك أنه يصوم إذا تحقق أنهم أفطروا ولو أن في يوم العيد شك، يصوم. أي نعم نعم صحيح. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاء مالك مالك فاعترفته وقع فرجع، ثم جاء فاعترفته الثاني فرجع، ثم جاء فاعترف الثالث فرجع، فقلت له: انك ان اعترفت الرابعه رجما. قال: فاعترف الرابعا فحبسوا ثم سال عنه، فقالوا: ما نعلم الا خيرا. قال: فامر برجما. قال: فامر برجما. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: جاء معاذ بن مالك الاسلمي رضي الله تعالى عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اني لم تنم. قال: وعن. ثم جاء للشقيق ايضا فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فأعرض عنه. ثم جاء من شقه الأيسر فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فقال له ذلك أربع مرات. فقال: انطلقوا به فأبلموا. قال: فانطلقوا به، فلما مسكت الحجارة أدبر واشتد، فاستقبله رجل بيد اليمن فضربه، فذكر للإخفاء فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم سراء حين مسكت الحجارة. قال: فهل لا تركتموه؟ وعنه من طريق ثاني أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فنادى فقال: يا رسول الله، إني قد شنيت. فأعرض عنه، فتنحى استلقى وجهه، فقال: يا رسول الله، إني قد شنيت. فأعرض عنه حتى استنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفك تؤمن؟ قال: لا. قال: فهل تحسن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بي فاطلبوه. قال ابن الشهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: كنت في من رجم فرجمنا في المصلى، فلما أدركت الحجارة حرب فأدركنا في الحرة فرجمنا. وعن عبد الله بن جويدة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل قال له باعث المالك، فقال: يا نبي الله، إني قد زنيت وأني أريد أن تطهرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع. فلما كان من قد أتى أيضا فاعترض عند الزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهم عنه، فقال لهم: ما تعلمون عن ماعز بن الأسلمي؟ هل ترون فيه باسا أو تنكرون من عقله شيئا؟ قال: يا نبي الله، ما نرى به باسا وما ننكر من عقله شيئا. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة فاعترف عنده بالزنا أيضا، فقال: يا نبي الله، فحل لي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه أيضا فسألهم عنه، فقالوا: لك ما قالوا المرة الأولى، ما نرى به باسا وما ننكر من عقله شيئا. ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم الرابع أيضا فاعترف عنده بالزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفرنا له حفرة وجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس أن يركلوه. وقال قريدة: كنا نتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيننا أن ماعز بن مالك لو جلس برحله بعد احترام ثلاث مرار لم يطلبه، وإنما رجمه عند الرابعة. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن ماعز جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات فأمر برجمه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحسن؟ قال: نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم من المصلى. فلما أدلقت الحجارة خر فأتيت ورجم حتى مات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ولم يصلي عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك فقال: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني عنك فجرت بأمثال فلان. قال: نعم. فرده حتى شهد أربع مرات ثم أمر به فوجب. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فأتاه رجلا فقال: أن الآخر قد زنى، فأعرض عنه ثم ثلث ثم رفع. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرة فأضر عنده بالزنا فرجته أربع، ثم نزل فأمرنا فحفرنا لحفيرة ليست بطويلة خروجنا. ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيبا حزينا، فسرنا حتى نزلنا منزلا، فسلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، ألم ترى إلى صاحبكم غفر له ويدخل الجنة؟ باب استفسار المقر بالزنا واعتبار التصريح بما لا تردد به. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أتى فأمر عنه بالزنا: لعلك قبلت أو لمست؟ قال: لا. قال: فنسها؟ قال: نعم. فأمر به فرجم. وعنه من طريق الزاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الباعث حين قال الدنيس لأنك قبلت أو قبلت أو نظرت إليها قال لا كأنه لقام ألا يدهم الزنا باب من أضر بحد ولم يسمى لم يحد عن واثل من الأشفع رضي الله تعالى عنه قال شهدت عند قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأتى رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حد من حدود الله عز وجل فأقم لي حد الله فأعرض عنه ثم أتاه الثانية فأعرض عنه ثم قالها الثالثة فأعرض عنه ثم أقيمت الصلاة فلما قضى الصلاة أتاه الرابعة فقال إني أصبت حدا من حدود الله عز وجل فأقم لي حد الله عز وجل قال فدعا فقال له ألم تحسن الطهور أو الوضوء ثم شهدت الصلاة معنا آنفا قال بلى قال فذهب فيا كفارة وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس خرجت من منزلك فتوضأت فأحسنت الوضوء وصليت معنا قال الرجل بلى قال فإن الله عز وجل قد غفر لك حدك أو ذنبك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسنت. لما ذكر الله أن الشهود أربعة فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وفي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وفي قوله تعالى فلا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لأهمية هذا الحد ولشدة العقوبة عليه اشترط فيه أربعة شهود ولا بد أن الشهود يصادحون بأنهم رأوه يزني فلما اشترط أربعة شهود كان لا بد من الإقرار أربع مرات أربع مرات بمنزلة أربعة شهود هكذا فقصة ماعز مشهورة وصحيحة ولكن الاختلاف فيها اختلاف بسبب كثرة النقلة لأن كثيرا من الذين نقلوها ينقلونها عن غيرهم فيقع خلاف هذا هو السبب. المشهور أن إقراره كان في يوم واحد في مجلس واحد أنه جاءه من أمامه فأكر فأعرض عنه ثم جاءه من يمينه فأكر فلم يقبل ثم جاءه من شماله فأكر ثم جاءه من الخلف فأكر كل ذلك ما رجع حتى أكر أربعة ظاهره أنه في يوم واحد بل في مجلس واحد لكن جاءت رواية كما سمعنا أنه في أربعة أيام أقر يوما فصرفه ثم جاء في اليوم الثاني فأقر فصرفه وصرفه بالثالث ولم يرجمه إلا في الرابع فدل ذلك على أنه ردده أربعة أيام. كيف الجمع؟ المشهور أنه في يوم واحد. هذا الذي رواه في أربعة أيام إلا أنه رواه بالمعنى يعني لما قال أربعة أيام ظن أن كل مرة في يوم. كذلك أيضا الرواية التي فيها أنه لقي ماعزا وسأله أحق ما بلغني عنك أنك زنيت بأمة آل فلان؟ فقال نعم. هذا أيضا خلاف المشهور. المشهور أنه لما وقع بالجارية اعترف عند أحد أقاربه الذي يقال له الزال، وتقدم أنه عليه السلام قال الزال لو سترته بثوب، يعني أو لو سترت عليه، وأن هزالا هو الذي أمره بالاعتراف، اذهب فاعترف لعل النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. هكذا. على كل حال قصة ثابتة نسبت أو صاحبها هو هذا الرجل، وهو من قبيلة أسلم. ولا خلاف أنه رجمه بعدما اعترف، رجمه يعني أمرهم فرجموه. رواية فيها أنه عليه السلام اغتم بعد ذلك وذهب عنه الغم لما أخبر بأن الله غفر له. هذا هو الصحيح، أنه قال أريد أن تطهرني بعدما سأله يا ماعز لعلك قبلت، لعل الذين فعلك هو تقبيل أو لمس، يعني ليس زنا صريحا، قبلت أو غمزت أو لمست، فأخبر بأنه زنا صريح يعني جماع صريح. رواية أنه قال أتدري ما الزنا؟ قال نعم. فعلت منها أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. ثم في الروايات أنهم حفروا له مرة، قالوا حفرة ليست عميقة، ومرة قالوا إنهم حفروا له إلى الصدر، إلى صدره، هذا يدل على أنها عميقة. ولعل الأقرب أن الذي قال إلى الصدر أنهم ظنه ظن، لو كانت عميقة ما أمكنه أن يهرب، لما أذلقته الحجارة هرب، ولما هرب اختلف فيه، فقيل إنه أرب وأعجزهم وأدركه رجل معه، يعني قابله رجل معه لحي جمل فضربه به بصرعه فأدركوه ورجموه. ففي حديث جابر أنه أرب فلحقناه الحرة ورجمناه حتى مات. على كل حال هكذا أثبت هذا الحد لهذا الرجل. الرواية فيها أنه لم يصلي عليه مخافة أنه لم يغفر له، تبين له بعد ذلك أنه غفر له حيث اعترف وجاء ليطهر. هذا هو الصحيح. ثم هذا الاعتراف اعتراف بحقيقة الزنا، فإذا اعترف الزاني كرر الاعتراف كان ذلك عند القاضي فإنه يقيم عليه الحد. يحدث كثيرا من هؤلاء الذين يفعلون هذه الفاحشة أنهم يخبرون عن أنفسهم، يخبر عن نفسه وعنده عشرات، عنده جمع، ولكن لا يناقشونه. ولو مثلا ذهبوا به إلى القاضي لأنكر، لأنه يعرف أنه يترتب على ذلك الحد. الله المستعان. هذا الرجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كفر عنك، وقرأ قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. إيه لا يصلى عليه الاعتراف، لأن عليه السلام صلى على الغامدية. لا بد أنه كرر أن أنيسا زنيت قال نعم، زنيت قال نعم، اعترفت أربع. امرأة صاحب العسير ما ذكروا أنها حامل، الحامل هي الغامدية. يأتينا قصة الغامدية إن شاء الله. اعتبرت بأربعة منك وصدقة، أنت محسن، والأجل أيضا أستعن منك. مثلا المقرر لو أقربت إنسانا ألف، لو أقربت مثلا عوض ألف وقلت لك سنة، لك شهرين، ثم أنك احتجت يا عوض بعد يومين أنا احتجت، يلزمه أن يعطيك قرضك، لأن القرض ليس له أجل. أنا يقولون إن القرض ليس بمؤجل. ينبغي إذا أجله أن يوفي بوعده. نعم، لك أنك تطالبه يكثر من غيرك. كان الصلح عن إكراه، لو كان الصلح صلح عن إكراه إيه حرام على المكره. لأ بشر إكراه ليس بالإلزام، إنما إكراه بالإحراج، خرجوه دوله جماعة وكذا واضطر إنه يجاريهم وهو ما يرد هذا الكلام. إذا كأنه مكره على الإقرار فحرام أن أخذ منه. هذا لا قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين مسألة من كتاب الفرائض: التوارث بين أهل ملل الكفر المختلفة في الكفر هل هو ملل أم ملة؟ نقل ابن منصور: لا يرث اليهودي النصراني، فعلى هذا ثبت أن الكفر ثلاث ملل: اليهودية ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملة، وعبدة الأوثان ملة، وهو اختيار أبي بكر. ونقل حرب: يرث اليهودي النصراني، فعلى هذا الكفر كله ملة، وهو اختيار أبي بكر الخلال. وجه الأولى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، وهذا عام، ولأن مللهم مختلفة فأشبه ملة الإسلام والكفر، ولأن التوارث يثبت بالموالاة وإن كان الدين واحدا، فإذا سقطت الموالاة سقط التوارث. ألا ترى أنه لا توارث بين أهل الإسلام والكفر لوجود هذا المعنى؟ وكذلك لا توارث بين أهل الذمة وأهل دار الحرب. وجه الثانية أنه يجمعهم الضلال والكفر، فأشبه فرق اليهود وفرق النصارى، ولأن الذمة سبب يحقن به دم من ضمه ذلك السبب، فكانوا ملة واحدة وجرى بينهم التوارث كالإسلام، فنقيس عقد الذمة على الإسلام والأولى أصح. هذا خلاف، هل الكفر ملة واحدة أو ثلاث ملل أو أكثر؟ أكثر العلماء على أنه ملة واحدة، ورواية أخرى أنه ثلاث ملل: اليهود ملة، والنصارى ملة، والوثنيون ملة ومنهم المجوس. ورواية رابعة أنه أكثر، يقال مثلا اليهود ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملة، والمثنيون ملة، والهندوس ملة مثلا، والقاديانيون ملة، والبوذيون ملة، وهكذا. رواية عن الإمام أحمد أنه ملل شتى، أن الكفر ملل شتى أكثر من ثلاث، ولكن لعل الأقرب أنه لا يزيد عن ثلاث، عن ثلاث ملل. جاء في هذا الحديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى، فإذا كان مات يهودي وورثته نصارى لم يرثوا، على القول بأنه ملتان أو ثلاث ملل. وإذا قيل إن الكفر ملة واحدة ورثوا، لأن كلهم يقالهم كفار. كذلك إذا مات مثلا وثني وورثته نصارى أو مجوس أو بوذيون أو هندوس، إذا قيل إن الكفر ملل شتى لم يرثوا، وإذا قيل ملة واحدة ورثوا. فالمترجح عند الإمام أحمد أنهم لا يرثونه، أنه عمل بهذا الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، وأن ماله يصير لبيت المال. قال رحمه الله: مسألة في منزلة العمة في الميراث. في العمة نقل المروذي وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور هي بمنزلة الأب، ونقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث وحنبل هي بمنزلة العم، وهو اختيار أبي بكر. وجه الأولى ما روى عبد الله بن أحمد قال حدثني يزيد قال أخبرنا حجاج بن أرضى عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم، ولأن العمة تدلي بأربع جهات وارثات، تدلي بالأب والجد والجدة والعم، ولأنها بنت الجد والجدة وهي أخت الأب والعم، فإذا اجتمع لها هذه الجهات الأربع الوارثات ولم ترث بجميعها وجب أن ترث بأقواها وهو الأب. ألا ترى أنهم قالوا في المجوسي إذا كان له قرابتان ورث بأقواهما، ومنهم من قال يرث بجميعها، كذلك العمة لم ترث بجميعها ورثت بأقواها ورثت بأقواها، وكذلك قالوا في الجدة إذا كان لها قرابتان مثل أن تكون جدة من قبل أم وجدة من قبل أب، منهم من ورثها بهما ومنهم من ورثها بأقواهما، كذلك ها هنا. وجه الثانية أن إذا نزلناها بمنزلة أب أسقطت من هو أقرب منها، وهم ولد الأخوات وبنات الإخوة لأنهم ولد الأب وهي من ولد الجد، ولا يجوز أن يسقط الأبعد الأقرب. وإذا نزلناها بمنزلة العم لم يوجد هذا المعنى. تصور هذا في ميراث ذوي الأرحام، إذا لم يوجد عصبة ورث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام مثل بنت البنت، ابن البنت، بنت الأخت، ابن الأخت، بنت ابن الأخ، هؤلاء من ذوي الأرحام. كذلك العمة والخالة. ثم يرثون عندنا بالتنزيل، ينزلون منزلة من أدلوا به، نزلهم مكان من أدلوا به قربا وبعدا، هكذا قالوا به. فاختلف في العمة من ننزلها منزلته. هي تقول أنا بنت أبيه، أنزل منزلة أبيه. قد يقولون أنت أخت عمه، تنزلين منزلة عمه. قد يقولون أنت بنت جدة، أنزلي منزلة جدة. أنت بنت جدته، أنزلي منزلة جدته. فأيهما؟ لا شك أن بعضها أقرب من بعض. إذا قلنا مثلا أنها أخت أبيه، نزلناها منزلة الأب، أنها تقول أنا أخت أبيه، أو تقول أنا أخت عمه أخو أبيه، أو تقول أنا بنت جده، أو تقول أنا بنت جدته. فإذا نزلناها منزلة أبيه حجبت غيرها، فيكون لها قوة، أقوى من غيرها فتحجب بنات الأخ، كما أن الأب يحجب الإخوة، فهذه العمة نزلت منزلة الأب فتحجب بنت الأخ وتحجب بنت ابن الأخ وتحجب كل من أدلى بالإخوة، لأن الأب يسقط الإخوة. أما إذا قلنا إنها بمنزلة العم لأنها تقول أنا أخت عمه، نزلناها منزلة العم، قدمنا عليها بنت الأخ وقدمنا عليها بنت ابن الأخ وبنات الإخوة وبنات الأخوات وابن الأخت، نقدمهم لأنهم يرثون قبل العم، الأخ يحجب العم. فعلى هذا الأقرب أنها تنزل منزلة الأخ العم. إذا أنزلناها منزلة الجد، جاءتنا مسألة الجد والإخوة التي فيها خلاف، فلذلك توقفوا في أمرها. لعل الأقرب أنها بمنزلة العم، عمه عم، فتكون بمنزلة العم لا بمنزلة الأب، فتسقط ابن الأخت وبنت الأخ ونحو ذلك. لعله يكفي، والله أعلم. أسئلة في الشبكة، هذه أم عبد العزيز من السعودية تقول: ما حكم تقديم صوم الست على صوم القضاء؟ أرى أنه لا يجوز، بل القضاء يقدم، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة، فتقدم تقدم القضاء حتى ولو استغرق الشهر. امرأة ولدت في أول يوم من رمضان وما طهرت إلا في اليوم العاشر من شهر شوال، ابتدأت في القضاء، صامت 20 من شوال وصامت 10 من ذي القعدة وتريد أن تصوم 6، نقول صومي من ذي القعدة، على كل حال تبدأ بالقضاء. السائل من كندا اسمه عبد النور ابن علي، يقول: أنا وزوجي وابنتي الرضيعة نقيم في كندا، أتينا لهذا البلد طلبا للرزق لأن في بلدنا من الصعب جدا أو ممكن أن يكون مستحيل أن يكون لدينا بيت خاص لغلاء البيوت شراء وإيجارا، وبالتالي كان من المستحيل أن نتزوج. العمل هنا في كندا في المناصب الجيدة غير متوفر للقادمين الجدد، ولكن العمل في أعمال كالحراسة والكنس وغسل الصحون متوفر. إذا عمل الإنسان بشكل رسمي في هذه الأعمال فإن أجرته ستكون رديئة، خاصة مع سحب الضرائب، فممكن ألا تكفيه للعيش. فالكثيرون يعملون في الأسود، أي صاحب المؤسسة لا يبلغ السلطات أن فلانا يعمل عنده، وبالتالي العامل لا يدفع ضرائب ويتقاضي الأجرة نقدا، وهذا ممنوع من طرف السلطات. من جهة أخرى يقوم الشخص الذي يعمل في الأسود بطلب إعانات من السلطات على أساس أنه لا يعمل، علما بأن هذه الإعانات لا تكفي للعيش وحدها، وأيضا العمل في الأسود لا يكفي لادخار المال للعودة لبلدنا. أما مع العمل في الأسود والإعانات فيمكن ادخار القليل من المال. هل هذا العمل حرام؟ وهل العمل في الأسود فقط بدون طلب إعانات حرام أيضا، لأن سلطات هذه البلد تمنعه؟ وأحيانا إذا رجعنا إلى بلدنا نجلس فيه أكثر من 6 أشهر أو أقل، أن نستمر في استلام تلك الإعانات من السلطات، نخبرهم أننا موجودين بتوكيل شخص يوقع عنا علما أن السلطات تمنع ذلك، قد يكون فيه عقوبة إذا علموا باسترجاع جميع الأموال التي استلمناها. ما الحكم هذا المال؟ هذا المال حرام؟ هذه من المشاكل، أن كثيرا من الناس إذا كان في دولته يصعب عليه التكسب ويضطر إلى أن يذهب إلى بلد من بلاد الكفر. رخص العلماء في ذلك لضيق الحال ولضيق العيش، رخصوا له وقالوا لا مانع من ذلك إذا كان مضطرا. ثم قولهم أن نعمل في الأسود يريدون بذلك في الخفية كما يسمون السوق السوداء، يعني التي لا تأذن فيها الدولة، يعملون خفية، يقيمون في تلك الدولة. ذكر أنه قد يعمل عند أناس بخفية، ولو علمت به الدولة لأخذت عليه الضرائب، وهذه الضرائب تجشف به فلا يبقى عنده ما يكفيه. وإذا عمل عند إنسان وأخذ عليه الضرائب لم تمنح الدولة إعانات، فهو يقول نخفي عملنا عند هذا الإنسان، وما يسمى بالأسود، نخفي عملنا لنسلم من الضرائب ولنأخذ أيضا الإعانات من الدولة بصفتنا عاقلين لا نعمل، فيجتمع ما تعطينا الدولة وما يعطينا ذلك الذي نعمل عنده، ولو أعمالا دنيئة كخدمة وتغسيل أواني وصحون وعمل دنيء خاص عند ذلك الإنسان، فلعل الضرورة تبيح له ذلك، بمعنى أنه يعطى ما يجمع حتى يحصل له قوت أو يحصل له مال يكون سببا في عيشه، وإذا رجع إلى بلده يكون قد جمع ما يستأجر به أو ما يشتري به سكنا. والله أعلم.